الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أيها الإخوة الكرام، قبل الدخول في درسنا اليوم أذكر إخواني المسلمين أن قد أنهينا العشر الأول من شهر رمضان المبارك، ودخلنا في العشر الوسط من هذا الشهر العظيم، ومعنى ذلك أن ثلث هذا الشهر كاملا قد انتهى. فمن كان مفرطا فليتدارك نفسه بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن كان محافظا ومواظبا على الطاعات فليحمد الله عز وجل وليزدد من الخيرات والتنافس في الرغائب والمستحبات، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير. لا نزال أيها الإخوة الكرام في كتاب اللباس، باب استحباب الثياب أو الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قال رحمه الله: السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين، ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن، أي أنه عليه الصلاة والسلام كفن عند موته صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل صلى الله عليه وسلم، كفن في ثلاثة أثواب. وهذا فيه أن السنة أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، والأفضل أن تكون من القطن، أن يكون القماش الذي يكفن فيه الميت من القطن، كما قال هنا من كرسف، والكرسف هو القطن. والسنة أن تكون ذات لون أبيض، لأن الأثواب التي كفن فيها عليه الصلاة والسلام أثواب بيض، الأثواب التي كفن فيها صلى الله عليه وسلم أثواب بيض، وصح عنه في الحديث أنها أحب، صح في الحديث أنها أحب الثياب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله عنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. قال: المرط بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار، وهي الأكوار. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي صنعت من الشعر وهي ذات اللون الأسود، والمرض هو كساء طويل واسع يؤتزر به، اتخذ إزارا. و قولها في هذا الحديث مرحل وضحه النووي رحمه الله تعالى بأن المراد به صورة رحال الإبل، ومثل هذه الصورة إذا كانت على الثوب ليست مما ينهى عنه، لأن الذي ينهى عنه صور ذوات الأرواح، أما مثل هذه الصورة فليست مما ينهى عنه. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة وكانت ضيقة الكمين، ولهذا لم يتمكن عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتوضأ من فسر الكمين من جهة اليد ليتوضأ حتى نزعها وأخرج يديه من أسفل الجبة، أخرج يديه من أسفل الجبة. والجبة هي لباس يكون فوق الثياب وفوق القميص، والجبة من الصوف تكون في الشتاء دافية وتدفي البدن. فالشاهد أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لبس الجبة وكانت من الصوف. وإذا تأملنا أيها الإخوة الكرام هذه الترجمة والأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة نجد تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فلبس الإزار والرداء ولبس الكساء ولبس القميص وأنواع أخرى من الألبسة وأيضا ألوان متنوعة، وهذا مما يبين أن الأمر في اللباس واسع وأن الأصل فيه الحل ما لم يدل الدليل على تحريمه، كان يكون الثوب مثلا مسفلا بالنسبة للرجل أو من ثياب الشهرة أو من الحرير أو مثلا من المعصفر أو يكون فيه تشبها بالكفار، فكل ذلك حرام. وأما ما لم ينهى عنه في الشرع فالأصل فيه الحل، كما قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر سبحانه على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة، فدل على أن الأصل الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى باب استحباب القميص. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. والقميص هي الثياب المعروفة التي هي مفصلة على الجسم، لها جيب يدخل فيه الرأس ولها كمان وهي ضافية على البدن، فهذا النوع يقال له القميص. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الثياب مريحة في تتميز عن بقية الألبسة بأنها مريحة للبدن، وأيضا جميلة، القمص جميلة على البدن وليست مثل الإزار يحتاج إلى تعاهد ينزل ثم يرفع وإنما يثابت على البدن. فالقميص تميز عن غيره من اللباس بميزات، وكان أحب اللباس إلى النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.